وهذا أخي يرجونا ويلحف الرجاء أن نعرض هذا من باب التعاون على البر والتناصح، لأن هناك مشكلة. فيقول: لقد قرأت لفضيلتكم فتوى في المجلة العربية عن السحر والسحرة وكيف يقتل السحر وكيف يحمي المسلم من السهو منه، وذكرتم أن ما من عمل له عمل وذكرتم أن من عمل له عمل فيجب عليه أن يبحث عن مكان هذا العمل. ونظرا لأن هذا الموضوع مهم جدا وخطير ويقع ضحية له كثير من الناس، مما يضطر الأمر إلى زيارة الدجالين والكهنة الذين يهمونهم بأنهم سيعرفون من عمل العمل ومكانه، وقد قرأت أن مراجعة هؤلاء المستعوذين حرام ولا تجوز. فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان كيف يمكن للمبتلى بالعمل أن يتعرف بالطرق الشرعية على مكان وموضع العمل، كذلك كيف يمكنه بالطرق الشرعية أيضا المباحة القضاء على هذا العمل، وكذلك جزاكم الله خيرا توضيح حكم إتيان هؤلاء السحرة بحجة أنه لا يمكن تحديد العمل والقضاء عليه إلا عن طريق لخطورة الموضوع. نرجو إيضاح ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من سؤال سبحان والمنجمين والعرافين، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر من أوزار محمد عليه الصلاة والسلام. ولما سأل سبحان قال: لا تأتوه، قال: ليسوا بشيء، قال: ليس منا من تطير صغيرا، وليس منا من تكهن صغيرا، وليس منا من سحر أو صغيرا. فالمؤمن يحذر هؤلاء ولا يجب سؤالهم ولا إتيانهم، لكن لو عرف بأي طريق ما لو دل على مكان العمل المسحور فإنهم يستخيرون أشياء لأن فيها السحر من عقدهم وبنائهم، قد يستخيرون شعرا ويربطونه بأشياء ويجعلونه في مكان خفي، قد يستخيرون أشياء أخرى. فلو قدر أنه علم ذلك من طريق من طريق بعض السجان ومن طريق بعض الناس إذا رأوهم فإنه يسلفه، ومتى أسلفه بطل أمرهم. وهو إذا كان الحمد لله أمره ميسر لا يحتاج من هذا كله، وهو الدواء والعلاج بما شرع الله سبحانه هو تعالى. فإن الله جل وعلا شرع العلاج بكل داء، ما أنزل الله إلا منه دواء. فعلاج السحر وحبس الرجل عن زوجته موجود بينه أهل العلم وهو في كتاب الله عز وجل. فإذا قلئ على المسحور أو الممنوع من زوجته ما يتيسر من كتاب الله، كان هذا من أسباب زوال السحر وزوال المانع من الزوجة. وهكذا إذا قلئ له في ماء وصب على الجميع منه وصب على فرغك به كذلك زال هذا الشيء. وربما جعل فيه أيضا من السدر سبع أوراق جزء أحوار صداقة في الماء أيضا، هذا أيضا من النافع. ولو قلئ بدون السدر نفع بإذن الله، يقرأ آية الكرسي والفاتحة وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعبودين في الماء، ويقرأ آيات السحر المذكورة في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن أقع عصاك فإذا تلقف ما يأفكون ووقع الحق بطل ما كان يعملون فظلموا هناك وانقلبوا صاغرين. وآيات السحر جاءت يونس وقال: كان مسلمكم بساحر عليم، فلما جاء الساحر انقلبوا وسألكم ما أنتم يقول، فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، إن الله لا يخالف المسلمين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وهذا لا يخلق طه قال: يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا بين حبالهم وعصيهم مخيل إليه أن تسعى، ووجه إلى سيرة موسى قلنا: لا تخاف إنك أنت أعلى. وهذا ما فيه أن يتقى ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفعل الساحر شعكاء. وإذا كان بسبب الأسد مع هذا مدقوقة نفع أيضا. ثم يقرأ في اللهم رب الناس أنزل الناس مشي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ثلاث مرات بسم الله يقيه من كل شيء يزيد ومن شرك من نسى وإن حاس الله يكفيه بسم الله يقيه ثلاث مرات. هذا بإذن الله كذب ما شاء الله ولا شرك ولا تشرك إلا الله ولا حول إلا بالله ما شاء الله وما لم يشأ لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله بإذن الله من أسباب الكذب، وقد عولج به ناس كثير وبرئوا بإذن الله من هذا الشيء. وهو موجود في نزع من مكتبنا من دار الإفتاء، نشأ في الصحف ونزع من أراد الورقة يأخذها ويستعمل ينتفع بها في المكتب هنا في البيت وفي دار الإفتاء، يطلبها الورقة التي في علاج السحر وعلاج الزوج من مؤاتس، وهو بعد الله نافع ومجرد قد ذكره أهل العلم. وكذلك ذكره الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله في شرح التوحيد في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في المشرع في كتاب التوحيد نفسه ذكر هذا العلاج وذكره عن أهل العلم.